وإذا كان في تفرغ للعلم يحصل له أخذ مال من الصدقة وهو يستطيع أن يتكسب، فهل أقول لك لا الأفضل أن يتفرغ ويأخذ من الصدقة؟ الأفضل أن يتفرغ ويأخذ من الصدقة، هو ما أخذ، لا يأخذ على أن يأخذ على أن يطلب العلم ما أدرك.